je vous présente ma diva Zina Taoudia. عشقك فيه البرود واعر ما فيكش النية يا قلبي جيت وليا واعر ما فيكش النية غادي نقلب ذي العقلية شادير بالذكور لو ما يعطيك مش الأمور شادير بيك شباب هنا كان قلبك العاب شادير بالذكور فياس وخداع غادي ننساك ذراعي لامور معاك ماضي غادي نفوتك عادي لامور معاك ماضي هاو تضرب هذي بهذي شادير بالذكور يا ما عطيتنيش لامور شادير بك شباب لكن قلبك العام شادير شراه صاريا انت ما تعشق ما تحس ياك مضيح من النوز انت ما تعشق ما تحس تقولي نبغيك وتبياس شادير بالذكور لا ما عطيتنيش الامور شادير بيك شباب لكن قلبك العام شادير بالذكور